من السابقين بالخيرات كالخلفاء الاربعه، ومن الممكن ان يكون من المقتصدين كبعض الائمه الذين حكموا وكانوا من اهل العداله وكانوا من اهل البر والخير. ومن الممكن، وهذا هو الكثره الكاثره من حكام المسلمين في جميع الازمان، كانت الكثره ظالمه وكانت الكثره فاجره وكانت الكثره كما يحكي لنا التاريخ هكذا. فلو قلنا ان الحج وان الجهاد لا يؤديان الا مع امام بر لتعطلت فرائض عظيمه، لتعطلت فريضه الحج ولتعطل فرض الجهاد. ويكفي ان الصحابه الكرام وهم من هم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وما اعلم انا شخصيا حاكما حكم المسلمين مثل يعني في ظلم وفجور الحجاج بن يوسف الثقفي، لا اعلم انا لا اعلم انا شخصيا حاكما حكم المسلمين في تاريخهم يتساوى مع الحجاج بن يوسف الثقفي في فجوره وفي ظلمه. طبعا نستثني الفاطميين لانهم لم يكونوا مسلمين اصلا، وانما نحن نتكلم عن حكام الذين ينتسبون الى الاسلام. ومع ذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي اماما في الحج، وكان العالم الذي يفتي الناس في الحج هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد امر خليفة المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي امره ان يتبع عبد الله بن عمر في مناسك الحج وفي الفتية، فامر الحجاج فكان اميرا للحجيج، وكان المفتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدث هذا وصلى خلف الحجاج بن يوسف في عرفة وفي المزدلفة وفي كل المواطن مواطن المناسك جمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن اهل العلم، وكذلك كانوا يغدون معه ويجاهدون معه. نعود الى مقولة الطحاوي مرة اخرى، والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين، شرط تقييد من المسلمين، برهم وفاجرهم الى قيام الساعة. طبعا الى قيام الساعة المقصود الى قبيل قيام الساعة، والا فانه عند قيام الساعة لا يكون هناك مسلم اصلا، فضلا عن ان يكون هناك احد يحج بيت الله او احد يجاهد في سبيل الله، فان القيامة لن تقوم الا على شرار الناس، وحينما تقوم وتأتي الساعة لا يكون في الارض من يقول لا اله الا الله، بل لا يكون هناك حج، لا يكون هناك حج، بل ان الكعبة لا تكون موجودة، فقد نقضت الكعبة وهدمت الكعبة، هدمها ذلك الحبشي الذي اخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، سيأتي لهدم بيت الله الحرام وستهدم الكعبة، لان القيامة لا تقوم ولا تأتي الساعة وهناك كعبة، ولا تقوم الساعة وهناك القرآن على الارض، بل القرآن يرفع. ولذلك المقولة الثابتة عن السلف، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون شيئا من كلام الله عز وجل، بل يرفع القرآن. لعظمة القرآن الكريم لا تقوم الساعة وهو موجود في الأرض، لا يكون القرآن موجودا ولا تكون الكعبة موجودة ولا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله. فحينما يقول الإمام الطحاوي إلى قيام الساعة يقصد إلى قبيل قيام الساعة، ثم يقول لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقض الحج والجهاد شيء. ثم يبين الشارح لماذا قال الإمام الطحاوي هذا الكلام، وليس الطحاوي وحده هو الذي ذكر هذه المقولة من مقولات أهل السنة والجماعة في كتاب الاعتقاد المنسوب إلى أهل السنة، وإنما معظم من صنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة نص على هذه الأمور، فهذا أمر مجمع عليه، يعني

لكن طالما رغبة من اجل تطبيق الشريعة هنطبق احنا الشريعة ان شاء الله هنا ونفسر كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجوز ان نقول على الرئيس محمد مرسي امير المؤمنين؟ يا اخي هو امير للبلد وامير للمؤمنين وامير للمسلمين وحاكم للبلد ورئيس جمهورية بس اما تيجي تقول قول اللفظ اللي العرف ربنا اختار قول للعفو وامر ايه بالعرف. العرف الان ايه؟ مش عايزين نعمل زي بعض اخواننا اللي راح كتب نبايع حسن مبارك امير المؤمنين وخلنا كلها تتريق علينا. طبعا هذا يعني كلام ما وافقنا عليه، ما كناش موافقين عليه. ليه؟ الرجل رئيس دولة، تيجي تقول أمير المؤمنين ولا الكلام يرضى بهذا الكلام، ويقول لك لا أنا رئيس كل المصريين مؤمنين وكفار. بعض إخواننا للأسف بيحطوا نفسهم في مآزق وبيقولوا أشكال كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا كلفهم الله عز وجل. زي بعض إخواننا برضو اللي خرج يقول إيه؟ حسني مبارك كان يجب عليه إنه يدور الانتخابات عشان الإخوان ما يوصلوش للسلطة. إيه الخيبة دي؟ ينفع الكلام ده؟ إيه دوت؟ أنا كراجل بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمر حاكم من الحكام أو أزين لحاكم من الحكام التزوير حتى تزوير. ينفع؟ مهما كان موقفنا من قصة الانتخابات مش معنى الكلام ده إن إحنا بنوافق على النظام الديمقراطي، موقفنا منه واضح. لكن ما أجيش أنا زي اللي حاكم من الحكام وأقول له إيه؟ يبقى معنى كده لو أنا بأخذ بتقارير من هذا الحاكم سأزين له الباطل. ما ينفعش الكلام ده يا إخوانا. بالله عليكم اللي ما يحسنش الكلام بما يرضي الله يسكت. السكوت هيكون في هذه الحالة مش من ذهب، ده هيكون أفضل من الذهب نفسه. ولا إيه؟ اتقوا الله في ألسنتكم. ما تخلوش الناس تتهكم علينا. عاوزين لا نتكلم إلا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الأئمة. لو الواحد فينا لا يحسن الكلام في مثل هذه الأمور وباب السياسة الشرعية بقى انقل العقل الأكابر حتى لا تتورط وتفتي فيما لا تحسن فتهلك وتهلك. نسأل الله السلامة. هل يجوز الكتابة في المصحف بكتابة المتشابهات أو تصحيح خطأ في لا، وما دام معاك مصحف بتاع مراجعة وما شابه ذلك يجوز، طالما مصحف خاص بيك أنت اللي بتكتب فيه وما شابه بتحفظ منه وبتراجع منه من الممكن أن تفعل فيه هذا إن شاء الله على الهامش. يعني أرجو الإجابة على السؤال الآتي وجزاكم الله خيرا. هل يجوز الشماتة في أهل الكفر دولة أمريكا فيما حدث لهم من إعصار ساندي لما قاموا به في بلاد الإسلام؟ والله يا أخي أنا لي وجهة نظر. هذا الإعصار حينما يحدث في أمريكا أهلك أناسا ولا لا؟ أنا بزعل إن الناس دي ماتت قبل ان نوصل اليها كلمة الله تبارك وتعالى، لان احنا هدفنا واملنا ان يهتدي الناس، ليس املنا ان يهلك الناس. يعني انا اتمنى اسلام امريكا، لا اتمنى اهلاك امريكا. اتمنى اسلام الغرب، لا اتمنى اهلاك الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ انا اتمنى لهؤلاء في الهداية. اما ان قضى الله عز وجل قضاء هذا الامر من الناحية القدرية، من الممكن ان كان قد ظلمك احد وافترى عليك ودمر بلادك، من الناحية القدرية من الممكن ان تفرح بفضل الله وبرحمتك كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يحمد رب العالمين عند هلاك الظالمين. ولكن احيانا بتحدث في مثل هذه الامور كما ترون ان يموت فيها مسلمون كمان. يعني انت فاكر ان امريكا لا يعيش فيها الا الكفار؟ بعدين هذه الامور لا يهلك فيها الا المعادين ليك اللي هم المحاربين؟ ابدا. ده ممكن يكون بعض الناس اللي هم متعاطفين معاك وكان عندهم يعني في خير فيهم وبعض المسلمين. فهذه الامور انا اتمنى للناس، اتمنى لهم الهدايه، لا اتمنى لهم الهلاك. انا اتكلم عن نفسي ولا افتي فتوى في هذا الامر عامه، حتى يعني ربما اكون قد تقدمت بين يدي العلماء الاكابر ويكون بعض اهل العلم الكبار لهم وجهه، ولكن انا انظر للامر من زاويه اخرى. انا اظن ان ديني يمنعني من ان انظر من هذه الزاويه ومن هذه الناحيه. ولذلك هؤلاء المبتدع او الاخوه المخالفين لنا في المنهج انا اتمنى لهم، لا ادعو عليهم،